بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الحدود، أخذنا الحد الأول منها، بقيت مباحث منه وفق ترتيب المؤلف، وهو حد المحاربين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب حد المحارب. قال رحمه الله: ثم ينزل ويصلى عليه. الآن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن قضية عقدية أيضا. هذا المحارب إذا تم قتله يعني يقيم عليه الحد، طهر بالحد، وأنتم تعلمون الميت ماذا يعمل؟ يغسل، يكفن، يصلى عليه، ثم يدفن. فهل يعامل أولئك كذلك؟ الجواب نعم، إلا عند طائفتين مرت بنا إحداهما، الأولى الخوارج، وقد سبق أن درسنا أمر الخوارج في بإيجاز في كتاب البغاة، والآخرون هم المعتزلة. أما الخوارج فقد عرفتم مذهبهم بأنهم يكفرون بالذنوب، يعني مرتكب الكبيرة عندهم كافر إلا أن يتوب. إذن هذا يرون أنه ارتكب كبيرة وأنه كيف يصلى عليه لأنه كافر. بالنسبة للمعتزلة، المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، فيقولون الصلاة عليه فيها دعاء، وأنت لماذا أنت تدعو لكافر؟ فلذلك لا يرون. أما أهل السنة والجماعة ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم رحمهم الله تعالى جميعا، فهم يرون أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال رحمه الله: ثم ينزل ويصلى عليه ويدفن، يعني ينزل بعد صلبه. والقصد من هذا أيها الإخوة ليس المراد تشفيا، ولكن المراد من ذلك هو إيقاع العقوبة بأولئك ردعا ماذا لهم عن الجريمة، وحتى أيضا يكونوا قدوة لغيرهم بحيث لا يقدم أحد على مثل ارتكاب تلك المعصية التي هي من الكبائر. قال: ويدفن. قال: وإن مات قبل قتله لم يصلب. لماذا؟ لأنه قد مات وانتهى. نعم. قال: لم يصلب لأنه تابع للقتل فسقط بفواته. يعني الصلب تابع للقتل، فيقول إذا مات قبل أن يصلب فلا حاجة لصلبه. نعم. قال رحمه الله: وأن هناك من يرى أيضا أنه يصلب. نعم. قال: وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل حتما ولم يصلب. قال: وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده. كأنك رجعت الأول الفاصل، نحن عرضنا هذا، يعني بينا المذاهب، ليس كذلك في درس البارح؟ نعم. قال: وإن قتل ولم يأخذ. أنا قلت لكم بإيجاز وعيد أن مذهبي الإمامين الشافعي وأحمد يتفقان فيما يذكره المؤلف. هذا الذي يذكره المؤلف ليس هو مذهب الحنابلة وحدهم، بل الشافعية معهم. أما الإمام أبو حنيفة فيفصل القول في ذلك، فيقول: إن قتل قتل، وإن قطع قطع، كقول الشافعية والحنابل، لكن يقول: إن قتل وقطع الإمام مخير، له أن يقتل، أن يقتله وأن يصلبه، وله أن يقتله وأن يقطع، يعني يعامله بنفس، وله أن يجمع بين الأمور كلها، يقطع يقتل يقطع يصلب. هذا هو مذهب أبي حنيفة، لأنه يقول هو كغيره فيما لو كان في غير المحاربة، لأنه لو قطع ثم قتل فإنه يقطع ثم يقتل. وهذه مسألة مرت بنا، قضية التداخل الصغير، هل يدخل إذا كان الأمر يتعلق بالقصاص وسبقه حد، فهل يدخل فيها أو لا؟ وهل هناك فرق بين اختلاف الحدود؟ أظن المؤلف سيشير إليها ونقف عندها قليلا. أما الإمام مالك فإنه يترك ذلك إلى الإمام، فيقول رحمه الله تعالى: الإمام ينظر في حاله، فإن كان جلدا يعني قويا لو شكيمة وقوة وفيه شجاعة وعنده رأي، أي ذو رأي بأنه يحسن التخطيط والترتيب للأمور وعنده كياسة وسياسة، فإنه في هذه يقتله الإمام ليكتفى من شره. وأما إذا كان جلدا قويا ولا رأي له، فإنه في هذه الحالة يقطع ويكتفى بذلك. إذا الإمام ما منهجه الإمام مالك؟ هو يرى أن أو للتخيير، وعند بقية العلماء ليست للتخيير وإنما هي للتنويع. نعم. قال: وإن قتل. وأيضا الإمام مالك لا ينظر إلى أمر الجريمة في هذه، هو ينظر إلى ما يترتب عليها. قال: وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل حتما ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، كما جاء في الآية: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومعنى القطع من خلاف تقطع يده اليمنى، لأنه أول ما يبدأ بالسرقة كما سنأتي، وتقطع رجله اليسرى. لماذا لا تقطع أيضا رجله اليمنى؟ لأن هذا يضره، فهو إذا بقيت له يد، يعني يده اليسرى ورجله ماذا؟ اليمنى، يعني يستطيع أن يسير على ذلك بالاعتماد على العكاز أو غيره. لكن لو أخذ طرف من جانب واحد، أخذ طرفان من جنب واحد، يصعب عليه ذلك. نعم. قال: قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا وخليا. ما معنى في مقام واحد؟ يعني لا تقطع، يقال مثلا تقطع اليد اليمنى ثم تترك حتى تبرأ، لأنها بعد أن تقطع تغمس بماذا؟ بالزيت الحار حتى يتوقف الدم، يسمى حسم. فهل تترك؟ المؤلف يقول لا، وهذا هو رأي العلماء، يعني تقطع يده ورجله في نفس الوقت، لا يترك بعد قطع اليد مرة ثم يعاد وتقطع بعد ذلك الرجل اليسرى. قال: ثم حسمتا وخليا، لقول الله تعالى، يعني خلي ترك. نعم. لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. إذا رأيتم من هذا، من هنا أخذ العلماء فقالوا باب المحاربين، لأن الله تعالى سماهم محاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وسماهم مفسدين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. إذن هم جمعوا بين صفتين رذيلتين خسيستين، المحاربة وكذلك الإفساد في الأرض. ولا شك بأن من يقف في طريق الناس ويتعدى عليهم ويسلبهم أموالهم وربما يزهق أرواحهم، فلا شك أن هذا من أشر الفساد وأشنعه. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد تكلمنا في درس ليلة البارحة عن النفي وما يقول العلماء فيه. نعم. قال: وروى أبو داود رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وادع رسول الله. ما معنى وادع؟ صالح، يعني كان رجلا من الصحابة، وتعلمون الحلف الذي كان بين الرسول وبين ماذا؟ المشركين. وادعه يعني صالحه. نعم. وادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بردة الأسلمي. أبا بالزاي. أبو برزة الأسلمي. فجاءوا ناس اسمه نضلة ابن عبيد. نعم. قال هو صحابي جليل عاش وأدرك وقت معاوية واختلف فيه، يعني هو وأدرك أيضا الحرب مع علي، يعني قتال الخوارج، وأيضا هل مات في زمن معاوية وأنه ماذا مات في عهد عبد الملك وهشام، فيه كلام كثير. المهم أنه صحابي جليل وله مواقف عظيمة. نعم. قال وادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا برزة الأسلمي، فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه. يعني تعلمون أيها الإخوة، كان الناس يفيدون المدينة لإعلان إسلامهم، يأتون من أنحاء الجزيرة كلهم منهم يأتي لإعلان الإسلام، ولذلك من الأسباب التي ذكر العلماء في سبب تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مع أن مكة أصبحت دار إسلام، أخر ذلك إلى العام العاشر، قالوا انشغل بإسلام الوفود، كانت تأتي الوفود إلى المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ منهم إعلان يعلنون إسلام قومهم ويبين لهم ماذا ما يجب عليهم إلى آخره. قال فجاءوا ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه يعني اعتدى عليهم أصحاب ماذا أبو ماذا برزة، يعني اعتدوا عليهم، فنزل جبريل. نعم. فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وهذا نص. ولذلك يعني أخذ بذلك العلماء كما سمعتم مع اختلاف في التفصيل، لأن الآية أجملت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم تبين الذي يقتل إذا قتل ويقطع إذا قطع ويقطع من خلاف وينفى، الآية عامة. جاء هذا الأثر، الأثر فيه كلام، لكن صح عن عبد الله بن عباس راوي هذا الأثر أيضا، صح عنه ذلك الذي أورده المؤلف، ولذلك اعتمده جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وأخذوا به، وهو لا شك أقرب إلى الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى وحكم الردء حكم المباشر. الردء الذي هو المعين، ردء الشيء هو الذي يعين، نحن نعرف الجيش له ردء، يعني له أيضا طوائف فئة تعينه تسمى الردء، وأيضا الإنسان الذي معه من يعينه يسمى ردءا له، فأرسله معي ردءا يصدقني. أيضا موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يرسل أيضا معه أخاه هارون ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون، وقال أفصح مني لسانا إلى آخره. قال وحكم الردء حكم المباشر في جميع هذه الجنايات، في هذه الجنايات وحتى في الجيش أيضا يعامل معاملة حتى إنه يأخذ من الغنيمة. نعم. قال لأنها محاربة فاستوى فيها الردء والمباشر، لأن الردء يمده، يعني يعينه بالرجال ويعينه بالسلاح ويعينه بالطعام، بمعنى أنه إمداد، إمداد مستمر، يعني يشد من عضدهم ويعينهم على الفساد في الأرض. نعم. هذا نرجع إلى قول مالك الجلد ذو الرأي. نعم. قال كالجهاد يستوي الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة، رأيتم ينزلون بمنزلة واحدة. قال وذكر لأنه لو ضعف الجيش ينضم إليه من الرد ويسندهم. قال وذكر القاضي رحمه الله في من قتل وأخذ المال رواية أخرى أنه يقطع ثم يقتل لأن القتل جزاء القتل والقطع جزاء أخذ المال مفردا. هذا حقيقة يتفق مع مذهب أبي حنيفة لا مع مذهب الحنابلة، ولذلك هو قول مرجوح. نعم. قال: وذكر القاضي رحمه الله في من قتل وأخذ المال رواية أخرى، وذكر القاضي في من قتل وأخذ رواية أخرى أنه يقطع ثم يقتل، لأن القتل جزاء القتل والقطع جزاء أخذ المال مفردا، وإذا اجتمعا وجب حدهما كالزنا والسرقة. قال: أنا نقف هنا، هذا قياس مع الفارق، لأن الزنا حد يختلف عن السرقة، ولذلك القياس هنا يعني غير مسلم، هذا الذي يسميه الأصوليون بقياس مع الفارق. فالزنا شيء، وكذلك ماذا الحد الآخر السرقة شيء آخر، فهما مختلفان في الحقيقة، فكيف يجمع بينهما؟ ولذلك هذا يرجع إلى قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، غالبا وليس في كل حالة، ولكن هناك شروط. ابن رجب صاغها بعبارة أخرى: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد. ولذلك هل الكفارات تتداخل؟ الكفارة إذا كانت من جنسها، إنسان جامع في رمضان عدة مرات عليه كفارة واحدة، كذلك أيضا القتل إذا تكرر كفارة واحدة، وهكذا أيضا أيها الإخوة بقية الكفارات. أما لو كانت كفارة ظهار وكفارة دماء فلا تداخل على الصحيح، كذلك هنا. نعم. قال: والأول أولى، لأنه متى كان في الحدود قتل سقط ما دونه كالرجم في الزنا. الله سبحانه ماذا يقول في الزنا؟ يعني الذي جاء في ذلك إنما هو جاء ما يتعلق بقامة الحد على البكر، الزاني والزارية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا هو بالنسبة للبكر يعني غير المتزوج. أما المتزوج الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز مع حكيم، فهي مما نسخت لا وبقيت حكما. وجاءت الأحاديث الكثيرة التي سنعرفها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الزنا. إذن هذا فرق، لأنه هنا الزنا فيه زنا البكر وفيه زنا الثيب، والجلد يدخل ضمن ماذا؟ ضمن الرجم، لأن الرجم في الحقيقة الذي هو القتل ينتهي للقتل يدخل فيه ما هو أصغر ألا وهو وما هو دونه، ولذلك إذا وجد القتل دخل فيه ما هو دونه. قال: لأنه متى كان في الحدود قتل سقط ما دونه كالرجم في الزنا والقطع في السرقة. يعني إذا كان في الحدود قتل سقط ما دونه، فهنا يسقط ماذا؟ الجلد لوجود الرجم. وفي السرقة إذا قطع إنسان يد إنسان ثم قتله فيقتل، لكن هناك من يقول هذا وهذا أيضا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن شرط المحارب أن يكون مع سلاح أو يقاتل مع سلاح أو يقاتل بسلاح. من شرط المحارب أن يكون أن يكون مع سلاح أو يقاتل بسلاح. لا ما أظن أن يكون معه سلاح صح أو يقاتل بسلاح. ما أدري عن العبارة، أعدها مرة أخرى صحيحة. قال: ومن شرط المحارب أن يكون معه سلاح أو يقاتل بسلاح. يعني أن يكون معه سلاح، لأنه كونه حمل السلاح فيه خافة، أو أنه يقاتل بذلك السلاح، وليس شرطا أن يكون من حديد، حتى لو كان مثقلا كما مر بنا، لو كان يستخدم الحجارة الكبيرة أو معه مثلا فاس أو معه مثلا قدوم أو معه ساطور أو معه حديدة يضرب بها، أو كذلك معه عصا قوية غليظة، كذلك يدخل في هذا. قال: لأن من لا سلاح له لا منعة له. قال: وإن قاتل بالعصا والحجارة فهو محارب. لأنه سلاح يأتي على النفس والأطراف أشبه قد يكون معه سلاح، يعني معه عصا غليظة قوية، والذي يأتي ليس معه شيء، ربما أيضا يكون معه فيه قوة، لأن غالبا أن الذين يتعرضون للناس تكون فيهم القوة والشجاعة، ربما الذي يقابله لا يكون مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهل من شرطه أن يكون في الصحراء على وجهين؟ هل من شرط أن يكون في الصحراء، بمعنى في مكان خالي، يعني لو كان في المدينة أو في القرية؟ لا، من العلماء من قال ذلك، من اشترط الصحراء، وهو مذهب أيضا أبي حنيفة. قال: فيه وجهان، أحدهما لا يكون محاربا حتى يشهر السلاح في الصحراء، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. قال: فإن شهره في مصر أو قرية وسعى فيها بالفساد فليس بمحارب. هذا لماذا؟ لأن بإمكان الإنسان الذي يعتدى عليه والجماعة يستغيثون بالناس، وغالبا في المدن وفي القرى يكون نشاط ماذا الدولة موجود وهناك حماية، لكن في الطريق يصعب أن تحمى كل الطرق، إذن في المدن يندر ذلك، ومع ذلك سيأتي الرأي الآخر. قال: فإن شهره في مصر أو قرية وسعى فيها بالفساد فليس بمحارب. هذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله. إذن يسمى لو أخذ المال يسمى منتهب أو معتدي أو سارق. نعم. لأن الواجب على المحاربين يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما يكون في الصحراء، ولأن المصر يلحق فيه الغوث غالبا، يعني يأتيه المدد من الموجودين صاحا، يعني يستغيث بالناس فإنهم يفزعون له ويندفعون نحوه ويعينونه، أيضا رجال الدولة. نعم. قال: ولأن المصر يلحق فيه الغوث غالبا فتذهب شوكتهم ويكونون يعني قوتهم. نعم. ويكونون مختلسين، يعني ينزلون من حكم ماذا؟ ينزلون إلى حكم المختلس، والمختلس لا قطع عليه. نعم. كما سيأتي في كتاب السرقة إنه لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن. نعم. قال: وقال جماعة من أصحابنا، وهو مذهب الشافعي، هم محاربون حيث كانوا لعموم الآية فيهم، وهذا حقيقة هو الأقرب، هم محاربون، لأنه قد يكون في مدينة ولكن يأتي إلى مكان متطرف، أو يكبسون على بيت يهاجمونه، أو على مؤسسة أو شركة أو بنك فيعملون الفساد، فربما حتى يأتي الغوث يكونوا قد نفذوا ما أرادوا، وربما فر بعضهم. نعم. قال: لعموم الآية فيهم، ولأن ضررهم في المصر أعظم، لكثرة الناس، لأنهم قد يقتلون يمكن في الطريق يمر أناس، وربما لو حصل منهم يحذرهم الناس فيمتنعون عن ذلك الطريق، لكن في مصر يعثون في الأرض فسادا. نعم. قال: فكانوا بالحد أولى. وقال القاضي رحمه الله: إن كبسوا دارا في مصر، ما معنى كبسوا؟ يعني هجموا على دار. نعم. إن كبسوا دارا في مصر بحيث يلحقهم الغوث عادة لم يكونوا محاربين، وإن حضروا قرية أو بلدا بحيث لا يلحقهم الغوث لكثرة العدد أو بعد البلد من الغوث فهم قطاع الطرق، يعني قد يكون قطاع الطرق عددهم كبير فيستطيعون أن يحاصروا قرية أو مجموعة من الناس، في هذه الحالة هم قطاع طريق. نعم. قال: وإن حصروا قرية أو بلدا بحيث لا يلحقهم الغوث لكثرة العدد أو بعد البلد من الغوث فهم قطاع طريق، لأن الغوث لا يلحقهم عادة فأشبه من في الصحراء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لتحتم القتل أن يقتل. ما معنى تحتم القتل؟ يعني تعين. نحن مر بنا في القصاص أن هناك قتل عمد وهناك شبه عمد وهناك خطأ، وأن شبه العمد والخطأ لا قصاص فيهما، وأن الأصل في قتل العمد هو القصاص إلا أن يعفو. إذن هو ليس متحتم، إذا عفى أولياء الدم إما إلى الدية أو عفوا مطلقا فلا يكون متحتما، لا يقال لا بد من القتل، لكن هنا يتحتم. والفرق بينهما أيها الإخوة أن هذا حد وذاك قصاص، فالقصاص ماذا جاء فيه النص على العفو، يعني نص الله سبحانه وتعالى على العفو فيه، أما هنا فهذا حد، والحدود إذا بلغت السلطان لا عفو فيها. وذكرت لكم في درس ليلة البارحة قصة صفوان عندما كان نائما في المسجد متوسد رداءه، فجاء لص فأخذه من تحت راسه، فاستيقظ صفوان بن أمية فقبض عليه، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال يا رسول الله هو له أنا تبرأت به، قال له هل قبل أن تأتيني به، إذن بعد أن يصل الحاكم يختلف. إذن الفرق أن التحتم هنا بسبب أنه حد، وهناك لأنه قصاص. نعم. قال ويشترط لتحتم القتل أن يقتل قاصدا لأخذ المال. أيضا يشترط لتحتم القتل، هذه مسألة أخرى، أن يقصد، أن يكون قاصدا لأخذ المال، لأنه إذا قتل لأجل المال عرفنا أنه محارب، لكن قد يقتل عداوة، يعني مر به عدو له بينه وبينه خلاف ربما عداوة فقام فقتله، هذا نسميه قاتل عمدا. فنرجع به إلى أحكام القصاص، يعفى أو لا يعفى، إن لم يعفى يقام عليه القصاص وإلا فلا، كمن يقتل مثلا إنسانا عدوا له، نعم، أو يريد أن يتشفى فيه. قال فإن قتل لغير ذلك كان يقتل لعداوة. نعم. فإن قتل لغير ذلك فليس بمحارب، وحكمه حكم القاتل في المصر. رأيتم القاتل في المصر ما حكمه؟ المتعمد حكمه كذا، وشبه العمد والخطأ حكمه الدية. نعم. قال رحمه الله وإن قتل المحارب من لا يكافئه كحر قتل. من هو الذي لا يكافئه؟ مر بنا الأب لا يكافئه ابنه، هو الحقيقة يكافئه، هو الحقيقة فيه تكافؤ، لأن هذا مسلم وهذا مسلم وهذا حر وهذا حر، لكن الحقيقة أن القضية بين الأب وابنه ليست مكافأة، وإنما يمنع قتل الأب لأجل ابنه، ماذا؟ لأن الأب له فضائل على ابنه، وأيضا النص وأن لا يقتل والد بولده، إذن ليست القضية قضية مكافأة، لأن المكافأة حر بمسلم، هذا حر وهذا حر، هذا مسلم وهذا مسلم. إذن لو كان المحارب هو الأب فمر به ابنه وسلبه وقتل يقتل، نعم في هذه الحالة، لأن هذا حد ولا تعلق له بالقصاص. قال وإن قتل المحارب من لا يكافئه كحر قتل عبدا أو مسلم قتل ذميا، ففيه روايتان إحداهما يقتل ويصلب لعموم ما روينا، ولأنه حد لله تعالى فلا تعتبر فيه المكافأة. أيضا تدخلون معه ما يتعلق بالوالي، لأن هذا قد يكون بعيد، لو يسأل إنسان يقول لك كيف هذا لا يقتل، لا هنا يختلف عن القصاص. قال فلم تعتبر فيه المكافأة كقطع السارق، والثانية لا يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر. قال رحمه الله وإن جرح إنسانا جرحا. انظروا الآن انتقل الآية ليس فيها ذكر للجرح، انتبهوا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هناك مر بنا القتل ومر بنا القاتل، فهل فيه الجرح؟ لا. إذن هل نلحقه أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء. أنا أرى أنه يقتل هنا في هذه الحالة، يقتل لأن القص هنا هو الزجر والردع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن جرح إنسانا جرحا يجب في مثله القصاص. لأننا يعني ننظر الآن، لو سرق مثلا حر من عبد لا يقطع؟ يقطع، سيأتي في السرقة، شو السرقة ظنها هي الباب الذي بعد هذا، أعتقد هي يقطع، وهكذا أيضا. قال رحمه الله: يقطع، نعم. وإن جرح إنسانا جرحا يجب في مثله القصاص، وجب القصاص. رأيت مرت من الجروح مثل الموضحة وغيرها، وشيء في الرأس وشيء يكون في البدن كالجائفة، مرت بنا كلها، يعني ما أصبحت غريبة نعرفها. إذن المسألة هنا جرح، ليس هناك قتل ولا قطع. نعم. قال رحمه الله: وهل يتحتم فيه وجهان؟ أحدهما يتحتم، هو القصاص حاصل، لكن القصد هل يتعين؟ بمعنى لو أن الذي جرح عفا، قال أنا عفو، هل نقبل عفوه أو لا؟ إذا قلنا يتحتم لا يقبل عفوه، ليس لك من الأمر شيء. وإن قلنا بأنه لا يتحتم يجوز أن يعفو كما لو كان في غير المحاربين. قال: أحدهما يتحتم لأنه نوع قود أشبه القود في النفس، والثانية لا يتحتم لأن الله تعالى ذكر حدود المحاربين، فذكر القتل والصلب والقطع ولم يذكر الجرح، فيكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة. ولكنه تعدي، فلماذا لا يلحق بما في الآية؟ يعني نص على القتل والقطع لخطورتهما، والجرح أخف من ذلك، وربما يكون هذا الجرح ينتهي أيضا إلى الوفاة، إذن لماذا يفرق؟ أيضا أنا أرجح رأي الذين يقولون بأن الجرح يلحق بذلك أيضا ويقتص منه حتما، لأن القص أيها الإخوة هو الزجر. وأنتم انظروا إلى الحدود، وقال العلماء لماذا، كيف تفرق بين الحد وبين غيره؟ أو الحد لأنك دائما تجد أنه مختوم أما بعذاب النار وإما بماذا، بعقوبة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذن هنا جلد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم. وهكذا تجد دائما الكبائر إما أن تختم بعقوبة، وهذه العقوبة قد تكون حد وقد تكون عذابا في الآخرة، وهكذا. نعم. السراية هذه تعامل معاملة غيرها، ليس فيها عفو. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لوجوب القطع في المحاربة 3 أشياء. لابد، هذه لابد أن تكون، لأن هنا فيه أخذ مال، فهل هذا المال بأي طريقة أخذ؟ نعم. قال: ويشترط لوجوب القطع في المحاربة 3 أشياء: أحدها أن يأخذ المال مجاهرة وقهرا. لأنه لو أخذ المال على وجه الخفية يكون سرقة، والسرقة ما حكمها؟ هو قطع اليد اليمنى كما سيأتي في كتاب السرقة. إذن يأخذ المال مجاهرة يعني عنوة، يقول للقادم ادفع ما معك، يعني أفرغ جيوبك، كل ما في سيارتك، كل ما في حقيبتك، كلها يسلبها قهرا ويهدده بالسلاح. إذن هذا أخذ المال عنوة ولم يأخذه على جهة الخفية فتخرج السرقة. نعم. قال: فإن أخذه مختفيا فهو سارق، وإن اختطفه وهرب به فهو منتهب لا قطع عليه. وهذا سيأتي كله في السرقة، لا داعي أن نتوسع فيه. نعم. لأن عادة قطاع الطريق القهر. ما معنى القهر؟ الغلبة، يعني يأتي ويظهر التهديد والغلبة وربما ينفذ تهديده أيضا. لأن عادة قطاع الطريق القهر فيعتبر ذلك فيهم. قال رحمه الله: والثاني أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله، يعني أن يبلغ النصاب. ولا داعي أيضا أن نتكلم عن القدر، هو القدر من حيث الجملة ربع دينار، 3 دراهم، بعضهم كالحنفية يقول 10 دراهم، هناك من العلماء من يقول كالحنابل، وسنرجح قولهم لا لأنه مذهب الحنابل، لأنهم جمعوا بين الأدلة ربع دينار أو 3 دراهم، مالك مثلا يعتبر الأصل 3 دراهم، الشافعي يعتبر الأصل ربع دينار، وما في قيمته، هذا كله إن شاء الله نبينه في الباب القادم. المهم أنه أخذ ماذا؟ ما تقطع به اليد، نعم، يعني أخذ نصابا. قال والثاني أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله، يعني النصاب، لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر النصاب كقطع السارق، يعني لو أخذ شيئا تافها لا يقطع. قال فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع قطعوا كالمشتركين في السارق، يعني مجموعة وأخذوا باجتماعهم كلهم ماذا؟ ما يبلغ النصاب، لكن لو وزع عليهم يكون دون النصاب، فهل يقطعون؟ يقول المؤلف نعم، وهذا فيه خلاف ضسياتي في السرقة، حتى السرقة فيها خلاف، لو اجتمع اثنان فسرقا نصابا، لو وزع بينهما يكون نصيب كل واحد دون النصاب، فالعلماء مختلفون، بعضهم يقول يقطع كل منهما، وبعضهم يقول لا لأنه ما أخذ نصابا. قال والثالث أن يأخذ من حرز، أن يأخذ من حرز، وهذا من شروط السرقة. ما معنى الحرز؟ الحفظ، المال المحرز يعني المحفوظ، وكل شيء بحسبه، يعني أنت سيارتك إذا أغلقتها ووقفتها في مكان أمين هذا يعتبر حرز، لكن لو جئت ووضعت مالا على سيارتك ودخلت وعلى بابك هذا لا يعتبر، هذا يعتبر إهمالا، هذا لا يعتبر حرز. المال يوضع في صندوق، إذن كل شيء، الإبل لها حرز، كذلك الماشية، كل شيء له حرز، المتاع، الدكان إذا أغلق يعتبر حرزا للبضاعة التي فيه. قال والثالث أن يأخذ من حرز، يعني تكون مثلا مجموعة من السيارات تعطلت سيارة وفيها شيء تركت، فجاء فسرق منها، ما أخذ من حرز. أو مثلا جمل تأخر ماذا عن ماذا؟ عن الجمال، فأخذ منه شيء، هذا لا يعتبر ماذا؟ أنه أخذ من حرز، لأن هذا ترك. قال فإن أخذ منفردا عن القافلة أو من جمال ترك القائد تعهدها، يعني أهملها، لأنه إذا كان صاحبها عنده هذا يعتبر حرز. نعم. أو من جمال ترك القائد تعهدها لم يقطع لما ذكرناه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى والرجل اليسرى، كان يكون ارتكب ذنبا فيما مضى، يعني قطعت يده وقطعت رجله، يعني قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، إما في سرقة أو في غير ذلك، أو في حادث أو غير ذلك، فكيف نعامله؟ هل يعني يتوقف عن الحد بمعنى يسقط عنه، أو يؤتى على أطراف؟ هذا الكلام سيأتي أيضا في السرقة، تقطع يده ثم رجله ثم يده، يعني ينتهي. نعم. قال وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المال، إن بنى ذلك على الروايتين في السارق، في السارق، والسارق ما جاء، يعني متأخر. نعم. إن قلنا يؤتى على أطرافه كلها، ما معنى يؤتى؟ يعني تؤخذ طرفا طرف ويبقى بأي شيء بدون أطراف، هذا رأي. قطعت هنا يده اليسرى ورجله اليمنى، وإن قلنا لا يؤتى عليها سقط القطع، لأن العلماء في هذه الحالة، يعني سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في السرقة، يراعون أيضا قضية الصلاة وتعطله عن العبادة، لأنه لو بقيت له يد فهو يستعين بها حتى وإن كانت اليسرى، وكذلك الرجل تعينه، فالمسألة فيها خلاف. نعم. قال وإن قلنا لا يؤتى عليها سقط القطع، وهذا مذهب أبي حنيفة، والأول الذي يسقط القطع، ما أدري هو الأول أو الثاني، يعني الذي قال بأنه يسقط القاطع هو أيضا مذهب أبي حنيفة الرواية. وإن قلنا لا يؤتى عليها سقط القطع. هذا هو مذهب أبي حنيفة. فهؤلاء راعوا أمورا عدة إن شاء الله نبينها إن لم يبينها المؤلف السارق. نعم. قال رحمه الله: وإن وجد أحد طرفيه دون الآخر. قد توجد مثلا يعني يد. نعم. قطع الموجود حسب، لأن ما يتعلق به الفرض معدوم فسقط كغسلها في الوضوء. الآن شوف القياس، هذا قياس موافق يعني حقيقة، قياس مسلم يعني قاس هذا على الوضوء. يعني الإنسان إذا قطعت يده من المفصل لا يسقط ماذا غسل اليد، فإنها تغسل إلى المرفقين، والصحيح دخول المرفقين ويديكم إلى المرافق. وهذه مسألة مختلف فيها، هل الغاية داخلة في المغية أو لا، والراجح أنها في هذا المقام داخلة. لكن لو قطع وأخذ ماذا المرفق كله خلاص ذهب مكان الفرض، أو قطعت ماذا من العضد، ففي هذه الحالة يسقط الفرض. قال رحمه الله: وإن قطع القاطع يد المحارب اليسرى ورجله اليمنى. يعني أخطأ، يعني بدل أن قطع يده اليمنى ورجله اليسرى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى، فهل يعتبر؟ نعم. قال: مع وجود الطرفين الآخرين أساء وأجزأ. أساء وأجزأ لماذا؟ أجزأ لأنه لو رجع وقطعت اليمنى يده اليمنى ورجله أصبح بلا طرف، هذا لا شك خسارة عظيمة، عطله عن ماذا؟ عن أمور قد يتوب هذا الإنسان ويتجه إلى الله، فيعطى هذه الفرصة ليستغل هذه اليد وهذه الرجل في طاعة الله، تلكم الأرجل التي كان يمشي عليها في معصية الله، والأيدي التي كان يبطش بها أيضا لإذاء المؤمنين خروجا على حدود الله، تتحسن حاله وتصبح اليد التي يبطش بها عونا له على طاعة الله وفي خدمة إخوانه المؤمنين، وكذلك الرجل. فهذه من أغراض هذه الشريعة ومقاصدها، لأن الشريعة أيها الإخوة لها مقاصد، هناك أحكام ومقاصد، ودائما المقاصد تراعى. يعني قال: لأننا لو أوجبنا قطع الطرفين الآخرين أفضى إلى قطع أربعته بمحاربة واحدة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حد المحاربة. انظروا إلى توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا رجل وقف في الطريق وهدد الناس وأخافهم، وربما ارتكب جملة من الذنوب، ولكنه لما تاب وأناب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وأحس بثقل جرمه وتذكر قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأدرك أن الفلاح في طاعة الله وأن السعادة في عدم إيذاء إخوانه المؤمنين، وتذكر أمورا كثيرة، فجاء وسلم نفسه وقال: أنا توبت إلى الله توبة نصوحا. في هذه الحالة باتفاق العلماء تسقط عنه العقوبة، لأننا لو قرأنا الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وإني لغفار لمن تاب. الله غفور رحيم بعباده. إذن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز عنهم، فمن باب أولى أن يتجاوز العباد. قال: وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حد المحاربة. ما عدا أيها الإخوة القصاص، ما أدري المؤلف يتعرض، وحد القذف. قلت لكم مرات حد القذف يعني حق الإنسان فيه أظهر، لأنه اعتداء على ماذا؟ على عرضه. قال: لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وتجدون نفس هذا في السرقة أيضا. نعم. قال: فيسقط عنه انحتام القتل. من حتام يعني تحتم القتل. والصلب والقطع والنفي. لكن يبقى إذا كان قتل وطالب ماذا؟ أولياء المقتول يقتص منه، وإذا كان أخذ المال يرد المال، وإذا قذف إنسانا أيضا يقام عليه الحد، حد القذف فيجلد 80 جلدة. هذه حقوق يعني يرجع كغيره. فمثلا الإنسان إذا قتل عمدا وتاب هل نقول يسقط عنه القصاص؟ لا. نعم. قال: فيسقط عنه انحتام القتل والصلب والقطع والنفي. قال: ولا يسقط حق الآدمي من القصاص وغرامة المال، لأن الله سبحانه وتعالى غفور يتجاوز عن حقوقه ويتسامح فيها. ولذلك هناك أمثلة كثيرة مرت بنا. أنت انظر الآن، صلاة الجمعة فرض عين وهي ركن من أركان الإسلام، وهي أكثر مع أهمية صلاة، الصلاة هي تجدها أكثر تأكيدا. من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يخالفن الله بين قلوبهم. لو أن إنسانا لديه متاع وخشي أنه لو ذهب إلى الصلاة سرق، يبقى هنا لأجل مصلحته، وماذا؟ يتخلف عن الجمعة. لماذا؟ هذا دليل على أن الله تعالى يتسامح في حقه، أما حقوق الآدميين فلا. نعم. قال رحمه الله: ولا يسقط حق الآدمي من القصاص وغرامة المال وحد القذف، لأنه حق للآدمي فلم يسقط بالتوبة كالضمان. كالضمان يعني ضمان المتلف. نعم. قال: وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه، لأن الله قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذن الآية لها ظاهر يعني مفهوم موافق ومفهوم مخالف. إذن لها مفهوم، المفهوم الآخر أنه إذا تاب بعد القدرة عليه فيطبق عليه، يتحتم الأمر. لماذا؟ لأننا أولا لا ندري أهو صادق أو لا، قد تكون تقية، يعني يكون هذا الإنسان الشر موجود في رأسه وكامن في نفسه، لكنه لما يعني أدرك يعني رأى رأي العين أنه قد قبض عليه قال: أنا تبت. قال: لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه، لأن الله تعالى شرطه في المغفرة لهم كون التوبة قبل القدرة، فدل على عدمها بعدها. ولأن إسقاطه بالتوبة بعد القدرة يفضي إلى إسقاطه بالكلية، لأنه يخبر بتوبته متى قدرنا عليه، ولا نأمن أن يكون تقية، فلا يسقط ما تيقنا وجوبه بالشك. ولذلك يقولون المحدثون: كن من أحاديث بقية على تقية فإنها غير نقية، لأنه كان اختلط الرجل فكانوا يوصون بالانتباه والتمحيص. نعم. قال المصنف: نعم هو أمسك. نعم. أما لو جاء هو وأعلن التوبة يختلف الحكم. نعم. قال المصنف رحمه، ولذلك سيأتي أيضا يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى لمن تاب عن بقية الحدود، يعني لو تاب عن الزنا، تاب عن السرقة، كذلك تقبل توبته أو لا. نعم. نعم. كن من أحاديث بقية على تقية فإنها غير نقية، يعني حصل عنده اختلاط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب، هذا فهل يسقط عنه؟ فيه روايتان: من وجب عليه حد لله، يقصد هنا المؤلف الآن خرج عن نطاق المحاربين، يعني السرقة، سرق إنسان ثم تاب، زنى ثم تاب، شرب الخمر ثم تاب، قذف ثم تاب، هل يعني خلاص يسقط عنه الحد أو لا بد من إقامته؟ قال: فيه روايتان، إحداهما يسقط لقول الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال في الزانيين فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يعني انظروا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. هذا انظروا بالنسبة للسارق، فهذا متمسك من يقول بذلك. وكذلك أيضا الآية التي سمعنا أيضا في الزانيين. نعم. قال ولأنه حد فسقط بالتوبة كحد المحارب. قال رحمه الله والثانية لا يسقط، لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. والثانية لا يسقط، هذا هو رأي جماهير العلماء، يعني الأئمة كلهم عدا أحمد في رواية التي سمعتم الأولى، هذا مذهب الجمهور أنه لا يسقط، هذا حد وجب ولا ويستدلون بقصة ماعز والغامدية وغير ذلك. قال رحمه الله والثانية لا يسقط، لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني طيب ما وجد المؤلف أورد الدليلين الآن للفريق الآخر ولم يبين وجه الدلالة، أعد الآية من جديد نعلق عليها. قال والثانية لا يسقط، لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. محل وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى لم يفرق بين التائب وبين غيره، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يستثني من ذلك من تاب بعد أن وجب عليه الحد. نعم. وقال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولأن ماعزا والغامدية جاء مقرين تائبين، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهما الحد. ولكن لو عدنا إلى استدلال الجمهور بقصة ماعز، ماعز جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت، فالتفت عنه ثم ذهب إلى الجهة الأخرى إلى أن قال لعلك قبلت لعلك غمزت، وفي كل ذي يقول لا بل زنيت، كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحل قال نعم، سأل عنه وبه جنون قال لا، فلما أصر أمر بتطهيره، لكن عندما آلمته الحجارة وهم يرمونه فر، فقال رسول هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. إذن هذا فيه دليل أنه حجة أيضا للآخرين. والغامدية ماذا قالت لما جاءت وهي حبلى؟ قال حتى تضعي، ثم جاءت فبعد أن ولدت قال حتى تفطمي، ثم جاءت وفي يدها خبزة قالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، هي تريد التطهير، فهؤلاء قالوا يريدون التطهير. إذن المسألة فيها خلاف وهي مسألة حقيقة اجتهادية. نعم. قال ولأن، والله أنا أرى قوة الفريق الأول في الحقيقة، مع أنه قول واحد أنا أرى قوة هذا حقيقة. نعم. قال ولأن ماعزا والغامدية جاء مقرين تائبين، فأقام النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم الحد. قال رحمه الله قال أصحابنا ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد. إذن انظروا، أي هناك توبة وهناك إصلاح العمل، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وكذلك ذكر ذلك في السرقة. إذن هناك توبة وهناك إصلاح للعمل. هل يكفي مجرد التوبة أن يقول أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة فتقبل توبته وينتهي، أم توجه الأنظار إليه ويراقب وينظر إلى عمله أصبح يعمل عملا صالحا أو لا، كما مر بنا وتحدثنا عن الزانية فيما مضى، الزانية لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان مشرك، هل يجوز نكاح الزانية؟ قالوا نعم إذا تابت. كيف تعرف توبتها؟ بعضهم قال يعني تراعى وينظر إذا أصلحت عملها وتابت وابتعت عن عمها إلى آخره، كذلك أيضا هنا. نعم. قال رحمه الله وقال أصحابنا ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد لقول يعني النبي مجرد التوبة يكفي. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة تجب ما قبلها. هذا حقيقة علق عليها الإخوة هو كذا لكن ما بينوا. هو ليس فيه حديث فيما أعلم التوبة تجب ما قبلها. الحديث الصحيح المعروف التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولعل المؤلف أورده في المعنى، لأن الذي ورد فيه قريب من هذا هي قصة عمرو بن العاص عندما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدد يدك فقبضها عمرو ثم قال لما قال اشترط لما قال اشترط ماذا التوبة قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها، أما التوبة التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا أردنا أن نطبق ذلك أن مجرد التوبة تكفي، الله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فلم يشترط عملا، لكن في بعض الآيات اشترط من تاب وعمل صالحا، تاب وعمل عملا صالحا، فبعضها ذكر فيه العمل الصالح. نعم. قال رحمه الله ولأنها توبة من ذنب فلم يعتبر في حكمها إصلاح العمل كالإسلام، يعني قصده مجرد أن يدخل في الإسلام ما يقال ننتظر يعني نقرر أنت مسلم حتى تعمل، لا، مجرد أن يقر بالشهادتين يعتبر مسلما. ولذلك اليهودي تعلمون الذي كان يضع القذورات هو جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها فيضعها على باب رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل ذلك، فلما مرض الغلام ذهب ليزوره عليه الصلاة والسلام ووجدها فرصة وهو في الرمق الأخير يعني في آخر حياته دعاه إلى الإسلام، فصار الغلام ينظر إلى والده كأنه يريد أن يعرف، قال أطع محمدا فأسلم فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أنقذه من الكفر، مجرد أنه شهد أن لا إله إلا وأن محمد ومات حكم له بالإسلام. قال رحمه الله ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها، قوله ويحتمل معنى هذا المؤلف يميل للرأي الأول. قال ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها أمره، لم يرد نص في قضية المدة على القول بها، إلا الشافعية يقولون يترك سنة، يختبر مدة سنة، ليس الشافعي لا بعض الشافعية يعني بعض أصحاب الشافعي، أما كافة العلماء فهم على القول الأول أن مجرد التوبة تكفي وإني لغفار لمن تاب، وأيضا يعني يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يفرح بتوبة عبده أشد من صاحب تلك الدابة التي تعرفون قصتها. نعم. قال لقول الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وقال وإن تابا وأصلحا، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ذكرت بعد السرقة، إذن الذي يسرق تاب من بعد ظلمه وأصلح، فذكر التوبة والصلاح، فقالوا ذكر أمرين فينبغي ماذا جمعهما. نعم. وقال فإن تابا وأصلحا، علق الحكم على شرطين فلا يثبت بدونهما. ما هما الشرطان؟ التوبة وصلاح العمل. ولأنه لا يؤمن أن يكون إظهار التوبة تقية. ولكن أيها الإخوة لو أردنا أن نستقرئ هذه الشريعة وما فيها وأنها بنيت على التخفيف وأنها بنيت على التيسير ومراعاة مصالح الناس وترغيبهم في الإسلام، وكم من أمور خطيرة توقف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقتل ماذا المنافقين وقتل الخارج قال إنه يصلي إلى غير ذلك، لوجدنا أن من باب تأليف الناس وأيضا إعادتهم إلى حضيرة الحق هو أن تقبل التوبة ويترك ما بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ثم يعالج، حتى لو كان فيه خلل فإنه يؤخذ بيده إلى طريق الإصلاح، فهذا هو الأولى في الحقيقة، ولذلك الرأي الأول هو الراجح في نظري. قال ولأنه لا يؤمن أن يكون إظهار التوبة تقية فلا يتحقق وجودها، فلا يثبت الحكم بها بمجردها كتوبة المحارب بعد القدرة. وترون أيضا أيها الإخوة الحدود تدروا بالشبهات وهي من أخطر الأمور وفيها تعد على حقوق الآخرين تدروا بالشبهات. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. هذا هو الحد الثاني من الحدود الخمسة، باب حد السرقة. أولا أيها الإخوة، السرقة ما هي؟ يعني مرت بنا إشارات فيما مضى تشير إلى السرقة، هو أخذ المال على وجه الخفية أو على وجه الاختفاء، يعني أن يؤخذ المال خفية يعني سرا، هذه هي السرقة، هذا معناها من سرق يسرق، لأن السرقة فيها معنى الخفية. لكن السرقة ما حكمها؟ السرقة حرام بإجماع العلماء، ودليل حرمتها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة من الكتاب قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذه نص في العقوبة، في عقوبة السارق، ولا يمكن تقطع يده إلا وقد ارتكب محرما، لأن الذي يرتكب مكروها أو جائزا لا يمكن أن يعامل بمثل ذلك. أيضا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والسرقة من باب أكل أموال الناس بالباطل لأنها تعدي، ويقول تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولا شك أن السرقة أيضا من الأموال التي يحرم على السارق أن يأخذها لأنه لا حق له في ذلك. أيضا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان. إذن لا ينفى الإيمان عن إنسان إلا وقد ارتكب كبيرة. إذن السرقة محرمة لأنها كبيرة من الكبائر. وأيضا في الأحاديث التي جاءت نصا في السرقة: لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار وصف صاعدا، قطع عليه الصلاة والسلام في مجن قيمته 3 دراهم. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن السرقة محرمة وأنها كبيرة من الكبائر. الأدلة من السنة ستأتي وهي كثيرة جدا، سيتناول المؤلف رحمه الله تعالى قدرا منها. إذن السرقة ما هي؟ أخذ المال على جهة الخفية، أخذ المال، إذن فيها أخذ تعد على المال على جهة ما. وقوله المال معنى هذا أنه لو لم يكن مالا، لو أن إنسانا أخذ خمرا، مسلم أخذ خمرا ثم ماذا أراقها، هل تقطع يده؟ الجواب لا، لأن هذه لا حرمة لها. كذلك لو لحم خنزير فألقى به، وصلى الله على محمد.